أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله جل ذكره يخاطب المؤمنين بهذه الآية العظيمة ويأمرهم بأنه كتب وأمر لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية خالصة لله تبارك وتعالى، لما في هذا الصوم من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وربنا تعالى يخبر أنه كما أوجبه على المؤمنين فقد أوجبه على من كان قبلهم، إن كما أوجب الصيام على هذه الأمة فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعل وهؤلاء. فإن الله تعالى قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. وهنا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصوم كما ذكرنا في اللغة يطلق على الإمساك، فيقال لكل ممسك صائم، يقال لكل ممسك صائم، وأيضا كما قال القائل: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. فالصيام في اللغة الإمساك، وكذلك يقال صام النهار إذا وقف سير الشمس. وقال الله تعالى إخبارا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. والصوم صوم رمضان واجب بالقرآن والسنة وإجماع العلماء. أما القرآن فهي هذه الآية الجليلة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأجمع أهل العلم على وجوب صيام رمضان. ويجب صوم رمضان على المسلم البالغ العاقل المقيم القادر على الصيام، القادر على الصيام. وربنا تبارك وتعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالغاية من فرض الصيام الله جل ذكره فرضه لتحصيل التقوى. فلعلكم تتقون وتحصلون التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى، وهذه الغاية الجليلة، حصول التقوى للعباد. وبعض أهل العلم قال: لعلكم تتقون ما حرم الله عليكم، وبعضهم قال: لعلكم تتقون ما فعله من كان قبلكم من تحريف وتغيير وتبديل. فيعني يذكر عن الشعب وغيره أن النصارى كان مكتوبا عليهم صوم رمضان فغيروا وبدلوا وزادوا فيه ونقصوا منه وغير ذلك. وبعض أهل العلم أيضا قالوا: لعلكم تتقون، لعلكم تحصل لكم التقوى بالصيام، فهذا هو الغاية المقصودة. فالصيام يكسر الشهوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الصوم، من استطاع منكم البيعة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي فضل الصوم حديث كثيرة، منها وأشرفها حديث رسول الله ثابت في الصحيحين، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن ساب واحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف، فمن الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ومنها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون في يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وفي الصحيحين أيضا من فضائل الصوم، في فضائل الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وجاره وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. وأيضا في الصحيحين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على فضل الصوم، وأن الصوم شأنه عظيم عند الله تبارك وتعالى. وفي فضل رمضان أحاديث كثيرة، منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. نعم. وفي رواية ابن حبان: فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. الله أكبر، الله أكبر. فهذا الصوم فضله عظيم جدا عند الله تعالى، وركن من أركان الإسلام كما ذكرنا. وربنا تبارك وتعالى يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمراد بالذين من قبلنا، بعض العلم قال أنهم اليهود والنصارى أي أهل الكتاب، والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالعموم، عموم من كان قبلنا، فإن الله فرض علي الصيام على كل أمة، فرض الله تعالى الصيام على كل أمة. وأما وجه الشبه بين فرض الصوم علينا وعلى الأمم التي قبلنا، فالفرضي في الوجه الشبه في الفرضية والوجوب، أي أن الصوم واجب مفروض علينا كما كان واجبا ومفروضا على الذين من قبلنا. ولم يثبت بنص صحيح أو نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان قبلنا كان مفروضا عليهم صوم رمضان، وإن كان قال بذلك بعض السلف، ولكن لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أن من كان قبلنا كان مفروضا عليهم صوم رمضان كما فرض علينا. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من كان قبلنا كانت صفة صومهم كصفة صومنا، لم يكن لنا كذلك والأمر هكذا، أي لم يثبت لنا فيه نص أن نتقدم بقول غير مبني على دليل من كتاب الله وسنة رسوله. فغاية ما في الأمر أن الله جل ذكره أخبرنا في كتابه أنه كتب علينا الصوم، أي فرض علينا كما كتب على الذين من قبلنا، كما فرض على الذين من قبلنا. وثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فصامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء أفطر. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن بعض السلف أنهم قالوا بأن الصوم في أوله كان في أول الإسلام كان صيام 3 أيام من كل شهر، كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال: وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر 3 أيام، ثم نسخ ذلك بالصوم شهر رمضان. وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان على الأمم قبلنا من كل شهر 3 أيام، روي ذلك عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وغيرهم من السلف، ولم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان على هذه الأمة. وهناك حديث صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، هذا الحديث قال عنه العلامة أحمد شاكر رجاله رجال الصحيح إلا التابعي راويه عن عمر. وروى الحاكم وصححه وفق الذهبي، والحديث صححه ابن حزم وابن دقيق العيد، أن والحديث أيضا روى الإمام أحمد قبل، قال معاذ أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، فذكر أحوال الصلاة ثم قال وأما أحوال الصيام فإن رسول الله قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عشراء، ثم إن الله فرض عليهم الصيام وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وإلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان. قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا، ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهلي فصلى العشاء ثم نام فصلى ولم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال يا رسول الله إني عملت أمس، فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت، فأصبحت حين أصبحت صائما. قال وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتم الصيام إلى الليل. وهكذا هذه أحوال الصيام الثلاثة التي ذكر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله تعالى يقول أياما معدودات، يعني أيام قليلة يعدها العد عدا، هي 30 يوما أو 29 يوما، كما كان رسول الله عليه السلام كما ثبت عنه في الصحيح أنه يقول الشهر هكذا وأشار بأصابعه العشر 3 مرات، أو هكذا وأشار بأصابعه العشر مرتين ثم قبض أصبعا منها في المرة الثالثة، يعني إما 30 أو 29 أياما معدودات. فهذا الشهر المبارك أيام قليلة يعدها العد عدا، فيغنم المسلم هذه الأيام المباركة بحول الله تبارك وتعالى ويسارع فيها. وذهب الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في قول أيام معدودات، قال هي أيام شهر رمضان، وذلك أنه لم يأتي خبر تقوم به حجة بأن صوما فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ثم نسخ بصوم رمضان، وأن الله تعالى قد بين في سياق الآية أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات، بإبانة عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمن ادعى أن صوما كان قد لزم المسلمون فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون على وجوب فرض صومه ثم نسخ ذلك، سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به الحجة إذا كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر. فربنا تبارك وتعالى يقول أياما معدودات، فمن شهد منكم أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا، وجمهور أهل العلم يقدرون تقديرا ألا وهو فأفطر، فمن كان منكم مريضا فأفطر. والمرض له حالتان، إما أن لا يطيق الصوم بحال فهذا يفطر إجماعا واجب عليه الفطر، والحالة الثانية أن يقدر أن يصوم بضرر ومشقة، وهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل. قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق لها اسم المريض صح الفطر، قياسا على المسافر لعلة السفر، وإن لم تدعو إلى الفطر ضرورة. قال طريف بن تمام العطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل، فلما فرغ قال: إنه وجعت أصبعي هذه. هذا لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. وأما جمهور العلماء فقالوا: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف زيادته صح له الفطر، صح له الفطر. وهذا الذي وإن كان ثبت عن البخاري أنه اعتل بعلة خفيفة في نيسابور في شهر رمضان، فعاده إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فأفطر الإمام البخاري رحمة الله عليه، فقال له إسحاق: أفطرت يا أبا عبد الله؟ قال: نعم. قال: خشيت أن تضعف، أو خشيت أن تضعف عن قبول رخصة. فقال: حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلت العطاء من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا. قال البخاري: وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق. ولأبو حنيفة قال: إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يفطر أن تزداد عينه وجعا أو حماه شدة أفطر، أو حماه شدة أفطر. وسئل الإمام أحمد: أيفطر من الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ وإن كان بعض الناس يرون أن الحمى والصداع ليس من المرض الذي يجيز الفطر، ولكن أحيانا فعلا يشتد بالمرء فلا يستطيع أن يتم صومه. فالشاهد: المرض يجيز للإنسان الفطرة، فإذا كان مرضه يضره ولا شك في ذلك، فلا شك في هنا في هذه الحال أنه يجب عليه الفطر. وأما إذا كان يعني ليس هناك ضرر وإنما يؤخر البر أو يزيد المرض، فهنا يستحب له الفطر. وللحديث بإذن الله تعالى مع هذه الآية أو آية الصيام بقية بحول الله وقوته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.